الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المؤمنين، وترحم بها موتانا المسلمين، وتفرج بها الكرب عن المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله يا رب الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم رحمتك خير لنا من أعمالنا، فلا تعاملنا بأعمالنا يا الله، عاملنا بجودك وفضلك ومنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جلودنا لا تقوى على حر الدنيا، فأجرنا من حر النار يا رب العالمين. اللهم جلودنا لا تقوى على برد الدنيا، فأجرنا من زمهرير جهنم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تبكيان الدمع من خشيتك قبل أن يصير الدمع دما والأضراس جمرا. اللهم ارزقنا عينا خاشعة وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا، وارفع اللهم وأعلي من مقامهم، واجزهم عنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجمعنا بأنبيائك وأوليائك في دار كرامتك في أعلى عليين، مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بشهرك الكريم، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بشهرك الكريم، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بشهرك الكريم، فإن جعلته فجعلنا مرحومين لا محرومين يا الله. اجعلنا ممن كتبت لهم في أول هذا الشهر رحمة، وفي أوسطه مغفرة، وفي آخره عتقا من النار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تبكيان الدمع من خشيتك قبل أن يصير الدمع دما والأضراس جمرا. اللهم وجهنا للخير حيثما توجهنا، وأصلح لنا ديننا الذي جعلته يا رب عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا، وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا. اللهم طهر قلوبنا من العجب والرياء والحسد والضغينة. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأبعد عنا الرياء كما باعدت ما بين المشرق والمغرب يا الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، وعافنا واعف عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالخيرات آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. بجاه الأنبياء والمرسلين وبحق الملائكة المقربين وبجاه الأولياء والعلماء العاملين وبسر سورة الفاتحة.